أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء بعنوان ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستعرض هذه الليلة من خلال الحديث الشهير المعروف بحديث أم زرع. ونحن في أمس الحاجة إلى مثل هذه الدروس لإعادة الدفء الذي حل محله البرود الذي دخل البيوت، وصارت الشركة بين الرجل والمرأة قائمة على أخص الضررين. فكثير من البيوت تقوم بسبب الأولاد، يتمنى الرجل لو فارق المرأة، وتتمنى المرأة لو فارقت الرجل، لكن كلاهما يعيش مبغضا للآخر بسبب الأولاد، ولو لم يكن بينهما أولاد لا تفرقوا كل إنسان في ناحية. هذا الدرس وأشباهه يبين لنا أن هذا الدفء الذي تعاني كثير من بيوت المسلمين فقده، سببه أنهم لا يترسمون خطى النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة النساء، وكذلك النساء لا يترسمن خطى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في ضرب المثل للوفاء، وفي معرفة لماذا خلقت هذه المرأة، ومعرفة حدود طاعة الرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أكثر من موقف، بل حياته الكريمة كلها ملآنة بهذا النموذج العاطر. كان يعامل النساء معاملة في غاية الرفق، معاملة في غاية الرفعة، لأنه أوصانا عليه الصلاة والسلام فقال رفقا بالقوارير. إننا لا نتكلم الآن عن الحد الأدنى أو ارتكاب أخف الضررين في العلاقة الزوجية، إننا نضرب المثل بالإحسان، إننا نرتقي. وكما ستعلمون من خلال فوائد هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل زوج على وجه الأرض. روى الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب الثمر مع الأهل، ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه، وكذلك رواه الإمام النسائي في كتاب عشرة النساء، ورواه كثيرون، وأنا أسبق الزيادات التي وردت في روايات من لم أذكرهم في أثناء الكلام. قالت عائشة رضي الله عنها، تقص على النبي عليه الصلاة والسلام حكاية، جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت الأولى، زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وقالت الثانية، زوجي لا أبث خبره

تحكي هذه الحكاية الطويلة، والرسول عليه الصلاة والسلام الموصول بالله عز وجل والذي يحمل أعباء الدين كله جالس ويسمع ويعطي أذنه لها، ثم يعقب على هذا الحديث بأن يختار أفضل رجل ضرب به المثل بهذا الحديث فيقول لها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. هذا مجلس نميمة، هذا مجلس نميمة، وهذا هو غالب مجالس النساء. غالب مجالس النساء يكون هكذا. وبداية القصيدة امرأة يعني أرضت زوجها صريعا بالضربة القاضية في الجولة الأولى، أشوف يتصفه، تقول: زوجي لحم جمل غث. الغث اللي هو الرديء، اللي تشبهه بأن هو لحم جمل رديء. وأنتم تعلمون أن أغلب العباد ليس لهم شغف بلحوم الجمال، يعني حتى درجة أن هم يأكلوها كفت. كفت ليه؟ اضبط وخلص نفسك. إنما يعبى عشان يأكل ويستطعم والكلام ده لا يكون في لحوم الجمال. فهذا اللحم الجملي برغم أنه هو لحم غير مرغوب فيه إلا أنه غث أيضا، يعني يريث لحم جملي نظيفة أو من قعود صغير فنقبله على مضض، لكن جمع ما بين يعني الجهد في اللحم وما بين أنه غث أصل رديء. زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، يعني كيل لحم جملي على قمة إفرس. مين بقى هيصحب ويتعب نفسه ويتسلق الجبل لأجل كيل لحم غث؟ فهي تقول: على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا ثمين فينتقد. تقول: ليس أن الجبل سهل المرتقى، كنا ممكن نطلع ونأخذ الكيلو ده نأكله، وليس الجبل إذ هو وعر وشديد. الكيلو ده لحم ضاني مثلا، ولا لحم بقري، ولا لحم جاموس، يعني حاجة تستحق المشقة. يعني هي تقول إن الرجل جمع ما بين سوء الخلق وسوء المعشر، أخلاقه سيئة جدا لدرجة أن أنت حتى ترضيه كأنك بتتسلق جبلا. في بعض العباد كده على ما ترضيه تحس أنك خلاص عايزينها من الجهد الذي بذلته في إرضاء هذا الإنسان. وفي إنسان سهل جدا، يعني يفتح لك الطريق لتعتذر. وفي إنسان مثل الجبل أخلاقه فيها وعورة، فيتصف زوجها أنه سيء المعشر وأنه لا ميزة على الإطلاق في المعيشة مع هذا الرجل، إذ شبهته بلحم الجمل وشبهت أخلاقه بالجبل الوعر صعب المرتقى. وقالت المرأة الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. تقول: أنا مش هتكلم. وتكلمت، أنا لا أبث خبر، مش هتكلم خالص، أنا إذا تكلمت أذكر عجره وبجره. ما قالت كل شيء، لكن هي افتتح الكلام خلاص: أنا لا أبث خبر. وفي الرواية الأخرى: زوجي لا أثير خبر، إني أخاف ألا أذره. العلماء بيقولوا إن لا هنا زائدة، يعني إني أخاف أن أذر، يعني أخاف أن يطلقني، لو أفشيت خبره يطلقني. وأنا إذا فتحت سيرته وتكلمت سأذكر عجره وبجره. أصل العجر هو انتفاخ العروق في الرقبة، والبجر انتفاخ السرة. فكأنها قالت: له عيوب ظاهرة وباطنة، فكانت بالعيوب الظاهرة بالإيه؟ بالعجر، بانتفاخ العروق، وهذا فيه تشويه لجمال الرقبة، فكأنها تصف هذا الرجل إن عيوبه الظاهرة ظاهرة وجلية ومعروف غير مستترة، وله عيوب خفية لا تعرفها إلا المرأة، وكانت عنها بالإيه؟ بالإيه؟ بالبجر، اللي هو انتفاخ السرب. ومنه قول علي رضي الله عنه في يوم الجمل: إلى الله أشكو عجري وبجري. فهذه المرأة أيضا تذم زوجها، فتجد عدد النساء اللواتي ذممن أزواجهن أكثر من عدد النساء اللواتي مدحن أزواجهن، وهذا مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى النساء في يوم عيد ووعظهن وقال: يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقامت امرأة من سطة النساء فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن. فقلنا: نكفر بالله؟ قال: لا، تكفرن العشير أي الزوج، وتكفرن الإحسان، ولو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قط. هذا خلق النساء، هذا خلق النساء. لو أحسن الرجل إليكن الدهر ثم رأيتن منه يوما. لذلك الوفاء في النساء قليل، الرجل إذا ربنا سبحانه وتعالى رزقه بزوجة وفية يعتبر أن هذا فعلا هو متاع الدنيا. المرأة الصالحة، لأن الوفاء في النساء قليل، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج العموم، خرج مخرج العموم: تصدقنا يا معشر النساء، وقال هذا لنساء الصحابة، قال هذا لنساء الصحابة، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فهذه المرأة الثانية أيضا تذم زوجها. ثم ثالثة الأساس، المرأة الثالثة: زوجي العشنق. تعرف العشنق اللي هو احنا بنقول عليه طويل وهبة، طويل بلا منفعة، ادي معنى العشنق، ليس له ميز الا انه طويل فقط. زوجي العشنق، فالعلماء بيصف يقولوا ان العشنق رأسه صغيرة ورقبته طويلة، وإن فيه تباعد ما بين الدماغ والقلب، يعني ممكن الخطوط تتقطع، يبقى عنده عقل بلا قلب أو قلب بلا عقل. رجل طويل عشان حتى أنت تشوف الوصف نفسه: زوجي العشنة، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق، وما لا تعمل إيه. وفي الرواية الأخرى قالت: وأنا معه على حد السنان المذلق، على حد السنان المذلق، يعني عايشة معه على كف عفريت، يعني لا اطمئنان على الإطلاق في حياتها مع هذا الرجل. يعني هذا الرجل بلغ من سوء خلقه أنه لا يتيح لها الفرصة، لا تتكلم ولا تفعل، إذا اشتكت وتكلمت يطلقها، لكن هي تحب أو تريد أن تعيش بلقمتها فهي تسكت على سوء خلق، ولو سكتت يعلقها، لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. فما واحد يسأل يقول: طب ما هي الميزة في المعيشة مع هذا الرجل؟ ما تطلق. فإحنا بنقول إن المرأة تحسب ألف حساب لطلاقها، لو عاشت للأكل والشرب فقط لكان ميزة. فهي المرأة الصابرة على هذه العيشة المرة لأجل أن تعيش في كنة رجل. ومن المشاكل التي لقيتها والتي ألقاها كثيرا بعض النساء، كنا يرسلنا رقع مكتوب ويتكلمنا شفاها في الكرب اللي تعيش فيه في بيت أبيها وتريد أن تتزوج بأي إنسان، لأنه إذا كان هناك كرب على أي محور فكرب وتأكل وتشرب أفضل من الكرب مع الضيف، فهي مسألة موازنة. المرأة لم تطلب الطلاق من زوجها برغم هذا الوصف الشائن للرجل بسبب أنها تحتاج إليه. الله عز وجل فطر المرأة على الائتناس برجل، وإحنا في الأمثال يقول لك ظل رجل ولا ظل حيط، يعني خلاص وصلنا إلى القاع، إلى الحد الأدنى، ليس هناك أدنى من ذلك. فهذه المرأة تقول أن زوجها طويل وليس فيه منفعة، ومع هذا الطول المفرط هو سيء الخلق لا تستطيع أن تشتكي، وحتى في سكوتها تعتبر جريمة أنه يعلق لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. أما المرأة الرابعة فقد وصفت زوجها وصفا جميلا، وهي أول امرأة تصف زوجها بخير. يبقى عندنا 3-1 النتيجة حتى الآن 3-1. تقول زوجي كليل تهامة، ومعروف أن تهامة ليل تهامة من أعدل من أفضل الأجواء. زوجي كليل تهامة، مدينة تهامة، لا حر ولا خر ولا مخافة ولا سآمة، يعني لطيف المعشر حلو العشرة، لا حر يعني أخلاقه ليست شديدة، ولا خر ولا بارد يعني كأن الإنسان بيكلم حيطة، ولا مخافة ولا سآمة يعني المرأة تأخذ راحتها في الحوار، يعني تتكلم معه لا تخشى. وأردأ الرجال هو الرجل الذي لا تشعر المرأة بالأنس معه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس لأزواجه ويستمع شكايتهن، وفي المواقف العصيبة جدا يحلها بابتسام. لو تعلمنا من النبي عليه الصلاة والسلام صفة الزوج الصالح هتنتهي مشاكل البيوت. يعني في الصحيحين عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعام أجود من صفية. ففي يوم من الأيام أرسلت صفية رضي الله عنها إيه طاجن طبيخ، فعائشة رضي الله عنها أدركتها الغيرة، إيه يعني بعد طبيخ ليه النهاردة، بعد طبيخ ليه، عشان يقارن مثلا وشوف. فعائشة رضي الله عنها بتقول فلما أمسكت البتاع البرمري لم تتمالك وهبدتها في الأرض كسرتها. الرسول أصلا كان عنده أضياف، والموقف ده حصل وهو شاهد هذا الموقف وشاهده بعض هؤلاء الصحابة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة غارت أمكم، ثم أخذ إناءها وأرسله إلى صفية وقال طعام بطعام وإناء بإناء، وانتهت المشكلة، حلت بابتسامة. إذا عز أخوك فهن، إذا عز أخوك فهن. المرأة متعصبة ومتصلبة هن، عشان ما يركبش رأسه يقول أنا أمال الشنب ده أنا حطه هنا ليه، وعلى طول يبادر ويلوح بالطلاق، ساعات يصرح به وساعات يكن به ويلوح كما لو كان الرجل الطلاق واحد هيسحبه منه فبسرعة يرميه قبل ما حد ياخده منه. لا، لابد أن تقدر أن المرأة أسيرة، لازم لا تنسى هذا الوصف. المرأة أسيرة في سجن زوجها، وهذا الوصف ليس من عندي، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام لما أوصى بالنساء في آخر ما تكلم به عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. عوان يعني أسيرات. حتى لو المرأة فرت منك لا تستطيع أن تتزوج غيرك إلا إذا أعطيتها الإفراج، وإلا تظل في سجنك مدة طويلة. يعني بعض المذاهب كالأحناف تظل في سجنك مدى الحياة، والمالكية يقولون لا، القاضي يفرق إذا ثبت الضرر، لكن على أي حال هي في السجن. فلما يكون المرأة مسجونة وأنت السجان لابد تقدر هذه العلاقة، وإن المرأة في النهاية لا تستطيع أن ترغم أنفك على شيء، فكن معها حليما. وأصعب المواقف تحل بابتسامة وتحل بكلمة طيبة، أصعب المواقف. يعني والله الرسول عليه الصلاة والسلام من جوانب عظمته أنه تزوج 9 وفعل الذي فعل. يعني الرجل لو تزوج مثلا بامرأتين وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بإحداهن أو بهن معا، تبص ليه ماشي بيكلم نفسه الشاب بتمتم كده وهو ماشي، فأنت بتفكره بسبب ايه فلان انت بتسبح، يقول لك لا انا احسب، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ماشي ايه ماشي يحسب، ماشي يكلم نفسه. وهاتان امرأتان فقط، ده 9. واصعب المواقف، مرت مواقف صعبة والله انا كنت سبحان الله اتعجب، يعني ما هذا الحلم. يعني في الصحيحين من حديث عائشة، وعائشة رضي الله عنها كانت طرق دايما في كل الحاجات دي، تقول عائشة رضي الله عنها: كان الناس يتحرون بهداياهم ليلة عائشة لمعرفتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها ويقربها، فأنت إذا أحببت حبيبي فأنت حبيبي، حبيب حبيبي حبيبي، وعدو حبيبي عدو. هي دي قاعدة الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. يحد الله ورسوله خلاص انقطعت الأواص، عدو حبيبي عدو. فالصحابة كانوا يتحرون بهداهم ليلة عائشة، فتكوم عند عائشة هدايا كثيرة. طيب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما يريدنا برضه الرسول ينبه تنبيه كده: يا جماعة لا تقتصروا على عائشة، هاتوا الهدايا في أي مكان. أردنا هذا، وأردنا أن يقسمنا هذه الهدايا بالتساوي، فأرسلنا أحب الناس إليه وهي فاطمة رضي الله عنها. قالت عائشة: فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تمشي زي بالضبط، وهو في لحافه. فدخلت فلما رآها قال: أهلا بابنتي. فجلست فقالت: يا رسول الله، إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي بنيتي، أتحبينني؟ قالت: أجل. قال: فأحبي هذه. يبقى خلاص هي فهمت الجواب، وأن هي لا ترجعه. فكنا جميعا وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمرات في بيت إحداهن ومنتظرات ذلك النتيجة. فدخلت فاطمة رضي الله عنها وقالت: والله لا أراجعه فيها أبدا. فلم ييأسنا وأرسلنا أحب أزواجه إليه بعد عائشة، وهي زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب، تقول عائشة رضي الله عنها: فجاءت زينب وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف. فجاءت زينب فتكلمت واحتدت، في بعض الروايات تقول عائشة وضجعت، ألف بقى كلام سخين وضجعت. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ بصت لوشه كده، وهي طبعا بخبراتها وعشرتها معه تعرف إن هو إذا كان كاره ولا غير كاره. فانظر النساء يتعلمن من هذا الدرس، ينظرن إلى هذا الوفاء. إذا كان يعكر الزوج لا تفعل، يعني هي ما قامت ودافعت، إنما قالت فنظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ إذا هذا درس بتعلمه السيدة عائشة للنساء، إن هي تراعي زوجها. إذا كان الزوج يتعكر من صفة معينة لا يجوز لها أن تفعلها أبدا، هذا مقتضى الوفاء والعشرة بالمعروف. يشوف أسماء رضي الله عنها تقول كما رواه البخاري في صحيحه: تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء غير أرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة والفرس. والزبير بن عوام كان شديدا بالكتب، طبعا لما أخف على سند هذه الرواية، لما كان متزوج بامرأتين، لما كان يحب يضربهم يربط ضفايرهم في بعض عشان بقى إيه لا يولون الأدبار، يضرب بقى براحته لما يربط شعره في بعض كده ويقعد يضرب. فكانت المرأة الأخرى تتقي الضرب بيديها، أما أسماء فما كانت تحسن ذلك، فكانت تروح ليه لأبي بكر الصديق من أسفلها كده. فأول ما تروح تشتكي الزبير، يقول أبو بكر لها: ارجعي يا بنيتي فإن الزبير رجل صالح. يا سلام على الرجال. وقال لها: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرأة لآثر أزواجها. يعني مثلا امرأة مات زوجها وكانت تحبه وتستطيع أن تعيش وحدها بلا زوج، هذه لا تتزوج حتى تكون زوجة زوجها الذي تحبه ومات عنها، لأن المرأة لآخر أزواجها. لحتى أم الدرداء الفقيهة لما معاوية بن أبي سفيان أرسل إليها يريد أن يقصدها، ومعاوية بن سفيان كان أمير المؤمنين، فقالت له أم الدرداء: يا معاوية ما مثلك يرد، ولكني عاهدت أبا الدرداء عهدا، أبا الدرداء عهدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة لآخر أزواجها. فقال لها أبو الدرداء: تعالي نتعاهد وهو حي ألا تتزوجي بعده حتى تكون زوجته في الآخرة. فكان يقول لها بناتي: إن الزبير رجل صالح. ومع قسوة الزبير رضي الله عنه وهذه الشدة كانت معروفة عنه، حتى مرة جلس عمر بن الخطاب بدردشه كده، فقال الزبير: أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. لما أرضى يعني أبقى كالنسيم، ولما أغضب أحرق على طول. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال له عمر مداعبا، قال: أظنها لو آلت إليك للخلافة يعني لظللت يومك في البطحاء تقاتل على مد من شعير. ممكن تحشد الجيش وحالة الطوارئ القصوى ان واحد اخذ حفن شعير، طالما كافر الغضب يعني واحد غضبه خلاص بقى قامت القيامة. فكان هذا معروفا عن الزبير رضي الله عنه، احد العشرة الذين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. فتقول أسماء رضي الله عنها: تقول أسماء رضي الله عنها أنها كانت تذهب إلى هذه الأرض التي على بعد ثلثي فرسخ، تأتي بالنوى للفرس وتدقه للفرس. فمرة وهي آتية من هذه الأرض تحمل النوى على رأسها أبصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يركب دابته ومعه نفر من أصحابه. قال: فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم البعير ودعاني للركوب خلفه. قال: فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم أنني استحييت مضى، فلما ذهبت إلى البيت تقف على الزبير. إن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاها للركوب خلفه فذكرت غيرته فلم تركب. فقال لها الزبير: لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه. يعني شوف، من شدة غيرته دون هذه المرأة الصالحة تراعي هذا عند زوجها. إذا علمت المرأة أن زوجها يتكدر من صفة ما لا يحل لها أن تفعله، هذا ليس من الوفاء. والزوج كما يقول بعض العلماء مفتاح الجنة بالنسبة للمرأة، أو أحد مفاتيحها. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت يزيد: أي هذه أداة بعل أنت؟ يعني أمتزوجة لك زوج؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، أي لا أقصر في طاعته. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونار. فمحل الزوج عظيم جدا. سيدة عائشة تقول: فنظرت إليه هل يكره أن أنتصر؟ قالت: فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمته. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها ابنة أبي بكر، مش حد يغلبها يعني، إنها ابنة أبي بكر. وانتهى الإشكال، بل لا إشكال أصلا. انظر إلى حلمه عليه الصلاة والسلام، كل نشوز أو جل النشوز في البيوت سببه الرجل، لأنه لا يقوم بحق القوامة. لو قام بحق القوامة قلما تنشز المرأة، لكن كثرة نشوز النساء. وأنا لا أقول هذا الكلام من كيسي، يعني أنا أقول هذا الكلام بالبحث الميداني، رأيته بعيني. إذا قام الرجل بحق قوامته على المرأة قلما تنشز. فلا تنشز المرأة إلا بعد أن يهدر الرجل قوامته أو بعضها أو يتسامح فيه. فالمرأة ضعيفة وجبلت على أن تأنس برجل، هي مستعدة أن تعيش هكذا، وقوتها في ضعفها. الذين يحررون أرادوا أن يحرروا المرأة، أرادوا أن يحرروها من الزوج، عملين عايزين المرأة تصير لها مواصفات الرجل. لا، لا يمكن رجل يعيش مع رجل في البيت أبدا. فالمرأة قوتها في ضعفها، قوة المرأة في ضعفها. الرسول هو الذي قال لنا ذلك، قال: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. مش حد أبدا يعرف يضحك عليه إلا المرأة. ما رأيت أذهب، شوف الكلام، للب الرجل الحازم منكن. يبقى قوتها في ضعفها. فالمرأة إذا سامرها زوجها وشعرت بالرضا، أهم شيء عند المرأة أيها الإخوة الكرام أن تشعر بالدفء. أول ما تبتدي تشعر بالبرودة تبدأ تكذب وتخون زوجها مثلا في المال. يعني امرأة تسرق زوجها، لماذا تسرقه؟ لأنه ليس له أمان، بتعمل حساب للزمن. طب لماذا تكذب؟ لأن الرجل لا يقبل اعتذار، اول ما تقول له انا رحت لها الثاني ويقيم الدنيا رفع يبقى خلاص ما رحت. فالرجل هو الذي يعلمها الكذب بان هو يطلب على ارهاب. هو ده الارهاب صحيح ارهاب. فيعلمها الكذب. لكن المرأة اذا اعطيتها الذب تأخذ كل شيء تكون امرأة صالحة. فهذه المرأة تقول زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر. يعني مش نار على ذي حر كل ما يتكلم خلاص بص يا نار ولعت ادي معنى حر. قر يعني بارد مهما تقول له بارد عنديش احساس ابدا يعني قلما يتحرك لا كده ولا كده. ولا مخافة يعني لا تخاف انها تقول اي شيء اي شيء لحضرته يعذرها كما كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة اني لا اعرف غضبك من رضاك. تقول وكيف تعرف يا رسول الله؟ تقول اذا كنت عني راضية. يا سلام على هذا التنزل. اذا كنت عني راضية فقد رضاها او سخطها لا يضر. بل رضاه وسخطه هو الذي يضرها او ينفعها. لكن يتنزل يقول اني لا اعلم ان كنت عني راضية او علي غضب. تقول وكيف تعلم يا رسول الله؟ يقول اذا كنت عني راضية تقولين لا ورب محمد. واذا كنت علي غضب تقولين لا ورب ابراهيم. والرب واحد. زي ابن عمر كان له جارة عجوز فكان يقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام. فتبكي. ثم خلق اللئام والكرام واحد. فتقول لا ورب ابراهيم. فتقول العائشة رضي الله عنها وتعترف تقول نعم والله ما اهجر الا اسمك. اذا تعترف. شوف يعني هي تأمن آمنة طالما لم تأتي معصية الله عز وجل فهي آمنة حتى لو سأل خلقها مثلا على زوجها. هي المرأة تحب هذا الطراز من الرجال نتعيش آمنة في كنف. وقالت الخامسة زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. برضو شراح الحديث اختلف هذا خرج مخرج الدم ام خرج مخرج المذي. لكن الظاهر انه خرج مخرج المذي. زوجي اذا دخل فهد يقولون من طبع الفهد الحيوان المعروف انه كثير النوم تصفه بالغفلة. انما الرجل اللي هو ذكي ازيد من اللزوم متعب اللي هو واخد باله من كل صغيرة وكبيرة ده متعب جدا. لابد من شيء من الغفلة. الإنسان يعمل نفسه مش واخد باله. لابد. قيل لأعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. يعني بيفوتها بمزاجه. مش لازم بقى يعرفه انه فهمها وهيفوتها له بمزاجه كده يبقى انت ضيعت حلاوة التفويض. من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. فلا بد للرجل وان كان سيدا مطاعا او ملكا متوجا ان يداري رعيته. لا بد ان يداري. والمداراه من خلق المسلم الحاذر. كم من مشاكل تحدث في البيوت بسبب ان الرجل لا يداري. ان الرجل ذاتي اجهد في اللزوم. كثير من المشاكل اللي في البيوت يمكن ان تمر المشاكل بسلام لو ان الرجل تغافل قليلا. ورسول عليه الصلاه والسلام اوصانا بهذا التغافل. قال ان المراه خلقت من ضلع وان اعوج الضلع اعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته ضل على عوج فاقبلوهن على عوج. شوف يا جماعه اعوج الضلع اعلاه. احنا هنمثلها كده. ادي مثلا ايه الكتف هما كده. لازم تعمل ايه عشان خاطر يبقى ان المسألة عدلة، انت اللي تتعود كده عشان ايه تبقى المسألة محضنة كويس كده، انما تبقى كده مش نافع العملية. دي معناها ايه؟ معناها ان الرجل ينزل من مكان الرجولة الى مستوى المرأة. هو الرسول عليه الصلاة والسلام افضل من مشى على الارض بقدميه، واعبد عبد لله عز وجل. هل نقص من هذا الوزن الضخم شيء لما قال لعائشة يوما وقال للصحابة تقدموا وقال لها تعالي أسابقك؟ هل نقص شيء؟ لا والله ده زاد. عائشة تزوجها صغير، قال للجيش تقدموا، كانوا في غزوة وهم الاثنين فقط، قال لها ده نجري وغلب. قالت فسابقته. قالت فتركني حتى نسيت وحملت اللحم بس بدينة، وفي غزو من الغزوات قال لهم تقدموا